وسلم على نبينا محمد وآل وصحبه واقتدى بهداه وبعده. فقد أخرج الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في سننه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي تتعير؟ فقال صلى الله عليه وسلم سنة أبيك إبراهيم، يعني أنت تفعلها ابتداء وسيرا على سنة أبي الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى أنبياء الله وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. قال فما لنا فيها، يعني مجرد اتباع ولا لنا فيها؟ قال بكل شعر من شعرها عسل. قالوا فالصوف؟ قال بكل شعرة وبعدها القلب صوفنا عسل. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لتأتي يوم القيامة بفرونها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا. يبقى هذه هي قضية الأضحية وما للناس فيها اتباع. ثم قال وكفى فاعلها شرفا أنه سائر على خطى أبي الأنبياء متشبه به، وكفى من عجز عن فعلها قناعة أن يقنع بتضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فلقد ضحى كما ثبت عنه بكبشين أملعين أقرعين. جاء في بعض الروايات الحديثة أنه قال في الأول بسم الله اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال على الآخر اللهم هذا عن من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أربطك من خلال هذا الحديث وما سمعت من الآيات بقضية عجيبة هي سنة أبيك إبراهيم المضحي، وبدايتها كما سمعت في الآيات رؤيا رآها خليل الرحمن أنه يذبح ولده. جاء في بعض الأخبار عن بني إسرائيل أنه رآها ثلاث مرات متكررات، ويقال إن في المرة الأولى كانت يوم التروية عشان كده تروى، يعني أخذت يفكر ما هذا كيف أصنع كذا، فرآها في اليوم التالي فعرف أنها يعني من عند الله يقينا أنه عليه أن يمتثل، فسمي هذا اليوم يوم عرفة كما سمي سابته يوم التروية. فلما رآها في المرة الثالثة قام لينفذ فسمي يوم النحر، سمي يوم النحر بهذا الاسم. أنا عاوز أقول لك على حاجة وأقول لنفسي طبعا انت سمعت ما جرى من حوار بين هذا الاب الكريم العطوف وابنه الحبيب الذي رزق به ابراهيم عليه السلام بعد ان تجاوز العشرين بعد المئه، بعد 130 سنه. تخيل لما يرزق ابراهيم بهذا المولود بعد هذه السن ويرى في منامه انه يذبح، رؤية. حتى لو يعني لو كانت رؤيا انبياء ورؤيا انبياء واحد طبعا كان والشيطان كان ليه دخل طبعا في انه يعني حاول يثبته وله دخل في محاوله تثبيت اسماعيل. انا يعني ان عجبت من موقف ابراهيم عليه السلام الذي هانت عليه نفسه ان يذبح ولده بيده، يعني لو قيل له اذبح ولدك او امر من يذبح لك ولدك مع صعوبه الامر، لكن يعني لعله اهون قال له اذبح انت. فان كنت متعجبا فلا يقل عجبك من موقف اسماعيل عليه السلام عن موقف ابيه ابراهيم لما ياخذه وما فيش بقى غش ولا يضحك عليك تعبر انك حلاوه وكلام منه بعد ما اخذ منك قلت له عقده، لا على طول يا بني اني ارى في المنام اني اذبح فانظر ماذا ترى بالله عليك لو عرضت على ولدك امرا ما اي امر عاوز يدخل مثلا سنه وتبدا تشوف في المنام انك دخلت للبيت، بس مش هقول لك بقى تقول اذبحك ولا كلام منك، ماذا يكون رد فعلك؟ يقيم الدنيا ولا يقعدها، بل وربما اتهمك بالقتل. المنام أني أذبحه. فانظر ماذا يفعله. ودفاع رؤية. ودفاع رؤية. ودفاع رؤية. قول لي رؤية إيه؟ إيه؟ قال يا أبت الله. إيه يقول يا رؤية؟ والعمال والتصريح هنا يعني للدلالة على الإشفاق والجنوب الذي اتبعه في قلب الأرض. أنت يقول له يا أبتي احتراب الله. بلوش غير عين بكتير كده تقول غير. إيه اللي تذبحني إيه؟ وعشان رؤية ما تقول تقول تعب على الكلام ده. ما خليك مفشل. قال يا أبتي افعل ما تأمر. لا. ما قالوش ما تأمر. ما تؤمر. يعني كأنه قال له إني أعلم أن هذا أمر من الله فافعل ما أمرك الله به. ستجدني إن شاء الله من أدب حتى مع الله. ما قالوش لا أنا راجل محكمة. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تبركا بسم الله وخوفا من أن تنفسخ عزيمته. نفس لا تكلف في مثل هذه اللحظة. لحظة 60 على الدين. وبعدين طبعا تذكر الكتب بقى نفع عن اسمين وقال له يعني افعل كذا وارفع ثوبك حتى لا تسيبه في الباب فتحه ويعني كنت فاعلا فالقني على وجهي واذبحني من طفيل والكلام ده او اذبحني من يعني من قبل وجهي وانا منقر على وجهي. يعني الوقت كلها المهم انه امتحان من الله فان هذا هو البلاء المبين. وبعدين ينزل الفرج في اضيق اللحظات يعني السكين على ركب الاسماعيل والكبش ينزل في السماء فداء لاسماعيل عليه السلام الى الله ويوفق ابراهيم. يا ابراهيم قد صدقت رؤيا خلاص عملت ما طلب منك وزياده فسلام عليك وعلى اسماعيل. الله شوف هذا الموقف. انا بقول لحضرتك لو قارنت بينه وبيني وبين ابني وبين سيدي ابراهيم ولا لقيت فرق لا يكاد يكون هناك فرق اصلا يعني يذكر. بالعكس ده تلاقي الفرق شاسع كما قلت كما بين السماء والارض او كما بين المشرق والمغرب. ولكن لا عجب سيدنا ابراهيم توصل الى هذا بايه؟ ان له ولد بار به ومبار له كده يقول افعل ما تؤمر. توصل إليه بزوجة صالحة ثم بدعاء رب هب لي من الصالحين. مش رب حتة عيل وخلاص أو أي عيل إن شاء الله يطلع بعدين ويجي لك ولد. والله كم من أب يعني فعل ما لا يفعل وما يفعل من أجل أن ينفق الولد فلما وفق به دعا عليه صباحا ومساء أن يفقده الله شقي به. لا ما أقصد أن يا رب تتعين ولا يا رب ولا لا رب هب لي من الصالحين. دعاء الوالد لولد المطلوب. المتقين عباد الرحمن وصفهم الله وكان آخر ما وصفه به والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هتنتفع بابنك لو أنت كنت حريص على أنه يكون صالح. أم صالحة تدعو انت وهي ان يبسطهما الله عز وجل الولد الصالح اطعمه من حلال هتنتفع به والله في الدنيا سيكون عند الولد لك برا منك وفي الاخره سيكون نبيلك الى الجنه. اسال الله عز وجل ان ينفعنا بابنائنا وان يجعلنا واياكم صالحين مصلحين. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا مولانا.